الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخشوع في الصلاة. الحديث 27 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها كما رواها أهل السنن. أولا، الخميصة هي كساء مربع له أعلام، وقيل لا يسمى خميصة إلا إذا كان الكساء أسود مربع له أعلام، يعني فيه خطوط. نظر صلى الله عليه وسلم إلى أعلامها، إلى خطوطها، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. أبو جهم هذا هو اسمه عبيد الله، وقيل اسمه عامر ابن حذيفة القرشي، صحابي مشهور، وهو من كبار الصحابة في السن، وأسلم يوم الفتح رضي الله عنه، وكان ممن شهد وأعان وبنى الكعبة في الجاهلية، وبناها مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وكان بين البنائين ما يزيد على 80 سنة، فكان من المعمرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الخميصة كهدية من أبي جهم، فأبو جهم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكساء، ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وطيب معاملته قبل الهدية صلى الله عليه وسلم، وخرج بها وصلى بها إكراما لمن أهداها. إلا أنه لما كان فيها شيء قد يؤثر على الصلاة، لما صلى بها أمر عائشة رضي الله عنها بأن ترسل هذه إلى أبي جهم الذي أهداها، وخشية من أن يقع في نفسه شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته، قال: أتوني بأنبجانيته. والانبجانية كساء كذلك خال من الأعلام، وهو دون الخميصة في القيمة والاعتبار، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد الهدية استخفافا بها، فقد طلب ما هو دونها صلى الله عليه وسلم، ولكن لكونها جاءت من هذا الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه وطلب شيئا آخر منه. فما استحسن صلى الله عليه وسلم أن يعطيها لغيره، ولا استحسن أن يردها إليه ولا يقبل منه غيرها، بل طلب غيرها صلى الله عليه وسلم. وكونها ألهته، ورد في بعض الروايات أنها كادت أن تلهيني أو تشغلني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معصوم عليه الصلاة والسلام من الخطأ أو من الالتفات إلى غير الله جل وعلا في صلاته، لكنه خشي، أو ورد في بعض الروايات خشيت، فردها صلى الله عليه وسلم لاهتمامه الاهتمام العظيم في الصلاة، وأن لا ينشغل بأي شيء يخدش الصلاة أو يؤثر عليها. قد يقول قائل: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى أنها حسن لبسها في الصلاة، فكيف يبعث بها إلى أبي جهم؟ فيقال: إما من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الصحابة، فقد يسوغ لغيره ما لا يسوغ له صلى الله عليه وسلم، كما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا من المباحات وقال: إني أناجي من لا تناجي. وقد يكون صلى الله عليه وسلم أراد من أبي جهم أن لا يلبسها، ما دامت لا تصلح له فلا تصلح لغيره، ويجوز أن يردها عليه ليتصرف فيها ولا يلبسها، كما فعل صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه رأى حلة جميلة في السوق تباع، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت كذا وكذا، فلو اشتريتها ولبستها للفود والجمعة والعيد، لباس جميل وفيه شيء من الحرير أو كله حرير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فلم يشترها ولم يلتفت لها صلى الله عليه وسلم. ثم إنه جاءه صلى الله عليه وسلم من الغنائم كساء مثله أو قريب منه، فعرف صلى الله عليه وسلم رغبة عمر في مثل هذا، فأرسلها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قلت ما قلت في الكساء الأول وترسل لي هذا الكساء؟ فقال: ما أرسلت، ما بعثتها إليك لتلبسها، ما بعثتها إليك لتلبسها، هي حرير لا تصلح للرجل، وإنما تصلح للمرأة أو تصلح لغير للمكافر. فأهداها عمر رضي الله عنه لأخ له مشرك، فدل على جواز التصرف في الأشياء التي لا يسوغ للرجل أن يلبسها، وإنما يشتريها ويهديها أو يعطيها لمن شاء ممن تصلح له. فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثها لأبي جهم من أجل أن يتصرف فيها ولا يلبسها، أو يلبسها لأن لبس أبي جهم يختلف عن لبس النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من الحديث مشروعية الخشوع في الصلاة، وأنه هو لب الصلاة، وهو روح الصلاة، وهو الفارق بين صلوات الناس. من الناس من تصعد صلاته ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول: حفظك الله كما حفظتني، والآخر والعياذ بالله تلف كما يلف الثوب الخلق، ويرمى بها وجه صاحبها ولا تفتح لها أبواب السماء وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وقد يكون الاثنان خلف إمام واحد يصليان في صف واحد، لكن الفرق بما وقر في القلب من الخشوع والإقبال على الله والتدبر والتأمل والرغبة في الثواب والخوف من العقاب واستحضار عظمة الله جل وعلا وأنه واقف بين يديه إلى غير ذلك من الأمور التي تزيد في قيمة الصلاة أو تنقص من قيمتها. فقد يخرج المرء من صلاته وليس له إلا عشرها كما قال صلى الله عليه وسلم، ما حصل إلا 10% من الصلاة. ولهذا نهي المصلي أن يدخل في الصلاة وهو في شوق إلى طعام قد حضر فيأكل منه حاجته ثم يدخل في صلاته وهو مطمئن. نهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين البول أو الغائط. ويقاس على ذلك إذا كان في حر شديد أو برد شديد أو نحو ذلك، فيأخذ ما يريحه ويجعله يقبل على صلاته. ونهي أن يصلي إلى شيء منصوب بين يديه من صور أو تماثيل أو نقوش، ولهذا نهي عن نقوش المساجد وزبرقتها وإيجاد في القبلة أشياء تشغل المصلين. ولهذا كره بعض العلماء حتى تعليق الساعة أمام المصلين لأنها تشغلهم بالنظر إليها. وإذا حصل شيء من هذا فالصلاة والحمد لله صحيحة، لا يقال إن الصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الصلاة لا تصح مع الانشغال بشيء ما لا انصرف من صلاة قبل أن يتمها في الخميصة، ولكنه أتم صلى الله عليه وسلم صلاته، فدل على أن وجود شيء يشغل في الصلاة أنه لا يبطلها والحمد لله، ولكنه قد ينقص من الثواب والأجر. قال رحمه الله: كراهة تزويق المساجد ونقشها والكتابة فيها لما يجلبه من اشتغال المصلين في النظر إليها. وفيه استحباب قبول الهدية خاصة ممن من الكبرى ونحوهم الذي يدخل في هذا التعليف واستجلاب مودته ومحبته، لأنه رضي الله عنه من مسلمة الفتح، ومسلمة الفتح هم الذين تأخر إسلامهم إلى فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، وكان ممن يشتغل في التجارة وكثير الأسفار كما قال عنه صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس تقول له: إن معاوية وأبا الجهم هو هذا خطباني، فإلى أيهما أميل وأقبل وأطيع؟ فنهاها صلى الله عليه وسلم عن الاثنين، فقال: أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية فإنه ضراب للنساء، ما أشار به صلى الله عليه وسلم وقد قبل هديته. لا يضع عن عصاه عن عاتقه قيل لكثرة أسفاره وأنه لا يقيم عند أهله، وقيل لأنه لا يضع عصاه عن عاتقه أنه كثير الضرب للنساء لا يبالي. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، معاوية الذي أصبح بعد ذلك أمير المؤمنين يقول على الدولة الإسلامية بكاملها والغنائم بين يديه، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. ومعاوية رضي الله عنه هو أخو أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان. قال صعلوا كل مال له في ذلك الوقت، ونهاها عن الاثنين وأمرها بأن تتزوج أسامة بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنهما. وفيه أنه لا بأس من رد الهدية لسبب، وكذلك المرء إذا ردت عليه هديته فإنه يأخذها ولا بأس بذلك ما لم يكن قد طلبها، لأنه نهي الإنسان أن يعود في هبته. لكن أبا الجهم ما عاد وإنما ردت إليه، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم غيرها من باب تطيب الخاطر. وحينما أهدى إليه رجل من الصحابة لحم صيد عليه الصلاة والسلام رده عليه وبين السبب، قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، والمحرم لا يأكل مما صيد من أجله، وقد خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه صيد هذا الصيد من أجله صلى الله عليه وسلم فرده على من أهداه. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث رد عليه الكساء المعلم وطلب الكساء الذي ليس فيه أعلام ليعلمه أنه غير مترفع عن هديته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن الوسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل، والذي يعين على ذلك يعني قلة الوسواس والأفكار، والذي يعين على ذلك شيئان: قوة المقتضي وضعف الشاغل، أمران، شيء في القلب وشيء في الظاهر. قوة المقتضي وضعف الشاغل. أما الأول اللي هو قوة المقتضي، فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله، يعني يجند نفسه ويحضر قلبه لاستحضار ما يصدر منه من قراءة وذكر وثناء على الله جل وعلا، واستحضار لعظمة الله جل وعلا، واستحضار لحاله أنه واقف بين يدي الله ونحو ذلك، ويتدبر القراءة والذكر والدعاء ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه، فإن المصلي يناجي ربه، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد، وهذا يكون بحسب قوة الإيمان، والأسباب المقوية للإيمان كثيرة، الأسباب المقوية للإيمان كثيرة، وذلك بالعمل الصالح والاجتهاد في نوافل العبادة، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذا أحبه الله جل وعلا سخر عمله كله في طاعة الله جل وعلا. فإنما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما. الناس يتفاضلون ويتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، تفاوتا بين، وهما يصليان، الاثنان يصليان في صف واحد خلف إمام. ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته. يستحضر معنى كلمة إذا قال الله أكبر، هذه كلمة عظيمة إذا قالها المسلم في صلاته واستحضر كبرياء الله جل وعلا وعظمته ما التفت إلى سواه. لكن من قصورنا وعدم إدراكنا لمعنى هذه الكلمة العظيمة يقول الإنسان الله أكبر وهو ساه لاه ويفكر في أمور أخرى. كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وأظهر فقره إليه في عبادته واشتغاله به، فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس به ويلتذ بذكره، ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله، ما يستطيع المرء أن يأتي بها من نفسه، وإنما الله جل وعلا هو الذي يوفق من شاء من عباده لهذا الإدراك العظيم. ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلحه، يعني ما يتمكن من هذا ولا يدركه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني زوال العوارض، قلنا قوة المقتضي شيء في قلب الإنسان. الأمر الثاني الذي يزيد في الخشوع زوال العوارض، إذا نصبت الصور والأشياء الملهيات والستائر وإلى آخره والنقوش والآيات القرآنية والكتابة وتنويع الكتابة ونحو ذلك، كل هذه من المشكلة من الملهية، تدبر تجده ينظر إليها وينظر تناسقها واختلافها وأشكالها وألوانها. فمن الأسباب المسببة للخشوع زوال العوارض، وهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يفيده في عبادته. أما التفكر فيما يفيده في عبادته فهذا حسن، تفكر في الآيات، تفكر في الذكر الوارد في الصلاة ونحو ذلك، فيما لا يفيده في عبادته وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة. وهذا في كل عبد بحسبه، من الناس من إذا دخل في صلاته لا يلتفت إلى شيء، ما من السلف الصالح من احتيج إلى إجراء عملية جراحية له فكيف يجرونها، قال إذا دخلت في الصلاة فاعملوا ما شئتم، فبتروا قدمه وهو يصلي ولا يدري لأنه مقبل في صلاته. وهذا في كل عبد بحسبه، فإن كثرة الوساوس بحسب كثرة الشبهات والشهوات وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها والتفكير فيها. والعبد الكيس يجتهد في كمال الحضور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وخلاصة كلامه أن من أسباب الخشوع في الصلاة أمران: قوة المقتضي التي هي في القلب، وزوال العوارض التي هي الظاهرة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر. الحديث 128. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. حكم الجمع. هذا الحديث صريح في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء إذا جد به السير. وروي أحاديث عن ابن عمر وعن أنس وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنهم أجمعين، وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالأحاديث الواردة في الجمع في السفر كثيرة، ومنها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في صحيح مسلم، ومنها ما هو في السنن. والأخذ بهما بهذه الأحاديث مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ومن العلماء رحمهم الله من منع الجمع في السفر مطلقا إلا في عرفة ومزدلفة، وقال لا يصح الجمع. قال بهذا أبو حنيفة رحمه الله وجمع. ما قولهم في هذه الأحاديث الصحيحة؟ يقولون ما ورد منها صريح في الجمع فالمراد به الجمع الصوري، وبعضها ليس بصريح أو ليس بقوي. ما هو الجمع الصوري يرحمكم الله؟ قالوا يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ويقدم العصر في أول وقتها، لأنه ليس هناك فاصل بين الظهر والعصر، ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر، ويؤخر المغرب إلى آخر وقتها، ويقدم العشاء إلى أول وقتها، لأنه ليس هناك فاصل بين الوقتين، ينتهي وقت المغرب يدخل وقت العشاء. نقول يرحمكم الله ما الحكمة في الجمع؟ ما الغرض من الجمع في السفر؟ أليس هو التسهيل والتخفيف والتيسير؟ يقولون بلى. نقول يرحمكم الله إذا انشققتم على الناس مشقة لا تطاق، كما قال كثير من العلماء لا يدركها كثير من الخواص، فما بالك بالعوام. متى يضبط المصلي أنه يصلي الظهر في آخر وقتها، ويضبط أنه صلى العصر في أول وقتها؟ يحتاج إلى أن يرقب الشمس وأن يكون عنده من البصيرة والإدراك الشيء الكثير. كثير من الناس لا يدرك الفرق، فأنتم شققتم على الناس بهذا. قالوا هذا الذي ورد في الجمع، نريد الجمع الصوري. طيب يرحمكم الله ما تقولون في جمع عرفة ومزدلفة؟ قالوا هذا نسك، هذا نسك ليس بسفر، يجمع جمع من أجل النسك. هذا قول أبي حنيفة وبعض العلماء رحمهم الله الذين أخذوا بقوله، ولم ينقل هذا فيما أعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وأبو حنيفة من التابعين. القول الثالث لمالك رحمه الله وبعض العلماء قالوا يجوز جمع التأخير دون جمع التقديم، يعني يؤخر المغرب إلى وقت العشاء فيصليهما معا، ويؤخر الظهر إلى وقت العصر فيصليهما معا، وذلك أن موضوع التأخير أيسر وأسهل من موضوع التقديم. قالوا التقديم أن تأتي بالصلاة قبل وقتها، وهذا غير سائغ في الأمور العادية، بخلاف أن تأتي بالصلاة بعد وقتها فهذا سائغ مطلقا، إذا نام الإنسان أو جهل وقت الصلاة أو انشغل أو نحو ذلك فإنه يؤمر بقضاء الصلاة، ولا يقال فات وقتها بل يؤمر بالقضاء. لكن ما نقل أن شخصا